ولا يمنع من صدرات الخضة كذلك، يعني صبر قليل يأمن قدام، والحلم يمنع من صدرات الخضة، وهما أضر ما تمشى الشهوة والغضب. الشهوة والغضب هذه من أضر ما يكون، وهما أضر ما تخشاه من صاحبك. لا يهمك لا يضرك لا يغضبك، وأعظم ما تخافه من مخالفك. لكن معك كلفت قلبك بعزة، فأشد ما يجري منه أن يغضبك. وإن الشهوة ربما دعته إلى البخل، دعته إلى البخل والحرص والطمع والحسد والغضب. هذا الشهوة ربما دعته إلى البخل والحرص والطمع والحسد والغضب، وربما دعاه إلى الشد وهتك الستر وإظهار السر. وهذه هي أسباب القطيعة، إلا أن القطيعة محرمة عندما يقاطع إنسان. الشريطة الثالثة الإيماء، فلا ينبغي أن تصحب فاسقا، لأنك أن تداهن والمداهن مضر، وانتو لو تدهنوا فيدهنوا. تشتي تداهنوا فاسق، تشتي صاحبه بشرب الخمر، عليك يعني ترى عند الله سبحانه وتعالى، عليك نقصان كثير. أنت داهنة لأنك إذا ساير جهل لازم عليك أنك تعالجه، وبما لا تعالجه تدل على التوبة والنصح النصيحة الصادقة. قال فلا ينبغي أن تصحب فاسقا، فإن العاصي لا تأمن غائلته، لا تؤمن غائلته، وإلا لا تأمن أنت صاحبا، فلا تأمن أنت أيها المصاحب غائلته ولا خدعته. الخديعة، الخديعة يخدعك، يخدعك ويدخلك النار، ولا خدعته، ربما يخدعك في مسألة، ولا الأحد سواء، ولا صدوته، وربما خبب عنك أمر النزول. إيه بعد ما صاحب اليوم بعد يوم ما يتطرق له وقد عندك هذا المعصية، يعني طاعة مع المعصية يسهل عليك الشر. إذا داومت المصاحبة على فاسق ما يتطرق بعد حين إلا وانت فاسق مثل إلا وقد فاسق. نحن جليس السوق نعم، جليس الخير، جليس السوق مثل الذي جالس لك الخيار صاحب الكيل. لا بد أن تتسخ ثيابك، تتسخ ثيابك، أو يعني تخرج، أو ناره تخرج ثيابك. أمر النزول والرصي سهل، إذا قدر الإنسان داوم على صحبة إنسان فاسق ما يضطر إلا بالأمر حيا، ما عدل كما كان يستصعبك، كان يستصعبك هذا النزول، قد يستصعب كبير. لكن لما جعلت انت خسيس يعني بفعل الفجور وغيرها ما يجيب لابد، صارت هينة تلك المعصية، تصير عندك هينة معادي معصية ولا شيء. فلذا حذر من جليس السوء، حذر النبي من جليس السوء بسبب ملازمتك له في أكثر الأحياء. والضبع يسرق من الضبع، والضبع يسرق من الضبع، إلا بدي يسرق من الضبع عزيز. لا تجالس إلا الأخيار، وجالس القرآن، وجالس كتاب الله، هذا ما تقوم إلا بزيادة أو نقصان، إما نقصان من عمى ولا زيادة في هدى، بسبب مراجبة كلام في أكثر الأخيار. والضبع يسرق من الضبع، ويؤيد ذلك الشهوة والطمع، يؤيد الطبول. إذا شيء شهوة الإنسان عبد شهواني، وإذا الأولين كانوا يزمون نفسهم، يزمون ويحاربوا النفس الأمارة بالسوء، الأوائل رحمهم الله كانوا عرفته وما يجالس إلا الأخيار ولا يجالس إلا الأذكياء ويجالس كتاب الله لكن يجب ما هي يترك على أي الحياة وبعدين يا أبا الله إذا أني تمنوا يا أبا الله إذا أني تمنوا راجل تركات أولا من خجل الحياة وبعدها ويحجل من الله كأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول سواء الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني فالحياة إن شاء الله من الإيمان لا قد استحياء فالحياة من الإيمان لا قد استحياء من المخلوق ويستحيي من رب العالمين ويريد ذلك الشهوة والطمع الشريدة الرابعة المروعة يعني الذي معنى سواء يخلص في العمل لله يجعل عملك لله يكتب لك ما أنويت الذي يجعل عمل خالص لوجه الله ويبصر الله سداد يبصر السداد واحد بعد واحد الشريدة الرابعة المروعة يعني المروعة ما في الله المروعة سواء أعطاك إنسان حاجة تقول جزاك الله خيرا ولا تكافئ ولا المروءة في باهر كريم فلا تسحب إلا من كملت مروءته وحسنت خليقته لا يجب تسرق من طبعه من الأخلاق العالية لأن من جالس الحليم بحليم إن لم تكن حليما فتحلم فإنه كل من تشبه بقومين إلا أوشك أن يكون منهم هذا الكلام الإمام علي كرم الله وجهه إن لم تكن حليما فتحلم نعلم فإنه قل من تشبه بقومين إلا أوشك أن يكون منهم فلا تصحب إلا من كملت مروءته وحسنت خليقته إلا تجالس الرجل كلا في كل أمر كذب وكذلك الأيمان الفاجرة والطلاق واللعن والشتيمة والغيبة والنميمة وهماس لما تعليم بر من هذا الرجل كما هو هكذا إلا إذا كان عندك قوة طبع وتسدد عالجة وتخليه تدرد إلى الحق هذا نهي كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد يقول له أوصني قال لا تغضب مرة ثانية أوصني قال لا تغضب أوصني قال لا تغضب أنا من حالها الحماقة ولكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيش من يداويها استحضر ما تجد 15 إنسان أحنا في جعب في عليه إيه قال سايرتها وش يداوي وعالجه وخليه في لي السفر الذي جمعنا أخلي حليم ما من ناجي آخر الشيء افترقوا ورجع ذلك الرجل الطيب الجعب فيه قال فارق تب حماقته كنت أشياء فارقة وقد صلح لا دب ما صلح يبكي يبكي حد يعني فاته كان يشتي يتصيد مثل ما قال مالك ابن الدينة عندما دخل السارق يسرق في بيت ما وجد شيء قال أراد أن يصطادنا فاصطادنا تاء وجاء يسلم عليه فرح هذا سواء مالك ابن الدينة فرح حنق تاء قال أراد أن يصطادنا ما وجد في البيت شيء السلام عليكم السلام عليكم وسلم عليكم سواء كان فضل الله نعم الله صالح أطفال عن كلام كبير فلا تصحب إلا من كملت مروءته وحسنت خليقته ولا أنت ولا نت كلمته وقولوا منا حسنة ولا نت كلمته يعالج هذا الزواج واحد أحمق يعالج عم هذا ما يشتغل يقول ما سير كم أنت ذكي لكن ما سير كم أنت مقصر بيها أي طب من حب طب من حب طب يدير من يعني بأسلوب حكيم أسلوب حكيم يعني حساي خليل وقع يعني حليم يخلي حليم سير فلان ابن فلان على حلم بيني إنسان بيقولوا لا جوا أنت قليل دين قال بالله جاتك جيت الحقيقة جيت الحقيقة أنا قليل دين الله أخلاق حالي قال جيت الحقيقة الله ما يجب يقول بعد بعد لا يتاوى يتعالج يقول أنا ما لي من بعد فلا تصحب إلا من كملت مروحته وحسنت طريقته ولا نس كلمته بالنس حلم كثير يعني من سكر بعضهم كبه يعني ناس يجالسوا الصالحين ويتكوا فيه البيت ويدخل واحد ومختلف كان باهر كان يقصص الله أعلم سوى الشيء من السحر أو غيره وبعدها كان يدخل ثياب فيها شم رائحة ولا يمكنهم يقولوا لها أبدا هاي يمكن يقولوا لها يدخل يدخل في البيت جواب ولما راى على رجل ثيابه وسخه قال اما كان يعني في هذا الدرن الدرن الدرن والوضع اما كان هذا يجد ماء يغسل به ثيابه فلا بد من انه ما يصح نغسل ببنزين او بغيره ما يصح لو شيء بالثوب نجاسه ولو كان يجيلها الغاز ولا البنزين ماشي ما يصح لابد من ماء ولا يصح ماء ولا بخار ولا شيء لابد من غسل الماء الماء لابد منه اما كان هذا يجد ماء ان يغسل به ثيابه لا يصح ان نغسل بغير الماء لا يصح ان نغسله بحليب ولو كان يبنجي الحليب حليب بقرة أو حليب غنم ما يصح ما يصح لا ينجاز مبلغ ما فإذا هو سكت إذا كسخ وغسل البخار خالص جائز لكن النجاز المبلغ ما يزيل هذا الماء ما ينفعك ولو أزيلت بغير الماء ما يصح ما يغسل به ثيابه وعنه عليه السلام البسوا من ثياب البذور بيضا فانه اظهر واطيب هكذا يفعل لها الانسان امام الصغير البيضاء اذا صماط البيضاء تزل البيضاء احسن واذا صلى الانسان بالبنطل وحده مكروه يقول مكروه ما دام يرى حجم العوره هذا عندما يصلي سلوى سروال فقط يجيبه به لحفة يتجر بأجره فوقه لا يجيب كراه فإنه أظهر وأطيب هكذا كلما دخل مع البنطر ولا شيء يسوي فوقه أجره أما دخل ويطلع فإنه أظهر وأطيب هذا به يمدح النبي اللباس الابيض واحسن اما الاحمر السابق الذي يصل الذي ينضبع بالجدار بعض الناس قال بعض العلماء قال ما يصح يتصرف ابدا الذي ينضبع بالجدار اذا دخلت من بين الشمس وانضبع هكاك الثوب الاصفر ولا احمر وصار نعم الاخضر جاهز الاخضر جاهز فإنه أظهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم بالثياب البيض نكفن لا نكفن في ثياب أسود كل من الناس ما بيكفنوا إلا في يعني ثياب أبيض ما قد رأينا أبدا أحد يعني كفن في ثوب أسود وكفنوا فيها موتاكم وإن خيرك حالكم الإثبت يعني كأنه إذا كان في العين دمعة ولا يجففها هذا يعني الكحل الأسود الأسمد يجففها الدمعة لأن بعضهم دائما يشيل من الدمعة هذا هو يجففها وكأها وإن خيرك حالكم الأسمد يدري البصر وينبت شعر الشعر هكذا أسفاف لا يأسفاف لكن بدت ناكع ولا شيء كأنه يثبت يثبت الشعر يجلو البصر وما ينطبع عن الهواء إذ هو إذا وحن يوحى يبقى في المدفع يجلو البصر وينبت شعر أما هذا كذا يبيت مرهم جلو كورة مرهم جهاء ويقال ما يدخلوا في العين تنضمص على الإنسان عينك يدرك يدرك عنه ويلبس الشعر وعنه صلى الله عليه وعلى وسلم يا علي الإمام علي بن أبي طالب تختم في اليمين يسوي الخاتم في إصبعه اليسرى في إصبعه اليمنى فإنها فضيلة من الله في المقربين على اليمين يسويها قال فإنها فضيلة من الله المقربين قال يا رسول الله وما المقربون قال جبريل وميكائيل وإسرائيل كل واحد من الملائكة وظيفة كبيرة كيف وظيفة إسرائيل الحالم كم ملايين في اليوم الواحد كم يقبض ملايين الواحد اليوم الواحد لأن الأرض بالبرين أو الواشعة فإياه فاعبدوه مع الملائكة أعوام ما هو لا يتولى كفره وميكائيل وإسرائيل ومن دونهم هذا من الملائكة العظام جبريل وميكائيل وإسرائيل وإسرائيل ومن دونهم من الملائكة قال بما ذا أتختم قال بالعقيق الأحمر العقيق اليماني مشهور عقيق غير يماني دون ضعيف أما العقيق اليماني مشهور يعجبهم في العراق قوي والأيران وغيرها العقيق اليماني فإنه أول جبل أقر لله في الوحدانية ولي بالرسالة ولك بالولاية ولشيعتك بالجنة ولأعدائك بالنار وقال علي عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب هذا المزح شاهد للمزح تتختم بالذهب أما الرجال ما يجوز أبدا كأني جمرة كله في يده ما ينبغي كما في الجنة يتختم وما يشبع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب رمز اثنين أخرجه النسائي والبيهقي للسنن كما في الموسوعة وليك الحديث الأول هو قال أخرجه الإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام كما في مسلم شمس الأرضين زين ما قال السيد الجلال شفاه الله وعافاه حدوه مريض مسكين مريض منقطع مع الجلوس أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان وابن سعيد وقال ابن سعد ابن سعد ما بيش ابن سعيد ابن سعد والبيهقي في السنن عن ابن عباس وانظر تخريجه بالإحسان وموسوعة أضراب الحديث وقال علي عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب المرأة عندما يموت زوجها لا تلبس الذهب ولا الحلية ولا تلبس ثياب الزينة ولكن تلبس ما أبيض ولا أسود التحقق والقناعة. القناعة مالون لا ينفذ. ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وما قل وكفى خير مما كثر وأضعف. واليد العليا خير من اليد السفلى. وخير الصدقة أو أفضل الصدقة ما كانت عن ظهر غنى. لا يتصدقه فقير بعدين يأتي على الناس، هذا ما ينبغي. يتصدق بالموجود وبعدين جسمت يد للناس. من تكفل إلى المخلوق أحرمه، وطالب الله لا تركته كفاره. أما الذي يتصدقه يعني ما بيشبه الشيء ويتحبب لا بأس، ويتحبب يستعب مش يصير يسأل أحد أبدا. ولذا أن الله سبحانه وتعالى مدح الخمسة أهل الكتاب، مدحهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا. صبروا جنة وحريرا، صبروا صبر الكرام حتى نروي اليوم الغصابه. وجاء مسكي وآثره الدولة العشر في يوم ثاني صابوا طاوي وأكبر أسير، وقاموا آثروا على الغصب. اليوم الثالث يمكن يرفرفوا هكذا قد بيقتضوا قد بينتفضوا من الجوع. وهذا نزلت الآية لأنه فقير وبيتصدق لحب الله وما يسأل أحد، يستعب ويصبر على ما قسم الله لا بأس. وإنه يتصدق فقير ويصير يقول للناس ما بيشبعي ولا شيء، أنا فقير ما بيشبعي شيء، هذا ما ينبغي. ابدأ بنفسك ثم بمن جعله ثم افعل هكذا وهكذا. ومنها التحقق والقناعة. القناعة ملك خفي، القناعة مال لا ينفد. القناعة ما يعني مال ثروة لا تنفد. القناعة وبما القناعة لا تبقي بها بدلا، فما لها أبدا والله من بدلي. الجميع ما بشكرة ملك كسرى تغني عنه كسرة، ومن الماء اكتفاء بالوشال. الإنسان يشتغل على يقول ويمدد على قدر الجزء، لا يشتغل حق الناس ودين وديون له وتبقى في ذمته ويشي يعاني معدته، لا ما يفعل شاكل. لأن هذا يعني سواه، هذا يكلف نفسه ما لا يطيق. الإنسان يعني لا يشرب، والذين إذا أنفقوا لم يشربوا ولم يكثروا وكان بين ذلك قواما. قواما انفق على القدر الحاجة، وبعد يعني الاقتصاد تسعة أعشار المعيشة. الاقتصاد عندما يقتصد الإنسان، وبعد تدفع لك حيثية كبيرة عند الله عندما تجيب لقمة وتحمد الله عليها وتثني عليها الثناء الحسن وتشرب الشرب الماء وتقول لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين، أعطيتنا بقدرتك لا بقدرتنا. والحديث من أصبح آمنا في شربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. كيف؟ رأس الغنم. هو غني، القانع كانوا غني. ومن يستعبد يعفه الله، ومن يستغني يغني الله. استغني ما أغناك ربك من الزنا، وإذا تصبك خصاصة فتحملي أو لا تجمل. يحسبهم الجاهل أغنياء من التحكم، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. يغنيه الله فقر مستعبد شرف. العزيز فقره شرف، علو في الحياة وفي الممات. فقر مستعبد شرف، الشر العظيم يحسده الحاسد أن يصبر على ما قسم الله له ولا يشغل أحد ولا يمد يده. من مد كفا إلى المخلوق أحرمه، وطالب الله لا تمتد كفاه. وفضل المستكثر تلف، وفضل المستكثر أخرجه بالحسان بالإحسان بنفس كذا. عن أبي سعيد ومسلم بالزكاة، والترمذي راجل كذا، والنسائي بالزكاة، والبيهقي في السنن، وابن أبي شيبة وابن عساكر. وانظر الإحسان وموسوعة الأضلاع، يكتروي في الجهات المتعددة. هذا كل من يستعدل يحبه هو، ومن يستغني يغنيه الله. قال فضل المستعدل شرف، وفضل المستكبر الذي في متكبر شرف. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يذهب فيأتي بحزمة من حبر على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه من سؤال الناس، خير له من أن يسأل الناس أعضوه أم منعه. لا يسأل شو يعضوه ولا يمنعه، يعني شرف عظيم. من يسأل الباري سبحانه وتعالى، اقرأ الباب ونادي: يا رفيقا بالعبادي، أنا عبد وابن عبد، وإلى الحفرة غادي، ليس لي لازم ولكن حسن ظني فيك زادي. مددنا إليك أخف الرجاء، وعمن سواك قبضنا البصر، فأنت الإله ومنك النجاة، وأنت المدير لمن قد عفت. اشتروا الله ولح بالسؤال بين يدي الله. الباري سبحانه وتعالى يحب اللحاح عليه، من لحى على المخلوقين وفراته وضعين. فلذا نزلت فتزود، وقال أن نزلت في أهل اليمن، فإن خير الزاد التقوى. كان يصير يحجوا ويستعكلوا ويشغلوا الناس في الطرق يعضوها، ما أمرهم شاء الله يصير ما يفعلوا هكذا. من استطاع إليه سبيلها أمك، ولله على الناس حج البيت. من استطاع إليه سبيلا، ما أمرهم جلبالي يحجوا وهم فقراء ضعفاء، ما عليهم حج ولا لهم حج. كما أنها الزكاة ما تجب إلا على من ملك النصاب، أما من لم يملك النصاب ما مش على الزكاة أبدا. لا زكاة حق ولا زكاة تجارة إذا ما بلغت النصاب، مع سنتين ثلاث سنين هناك ما مش عليه. هذا ما وجب إلا على من بلغ النصاب. من بلغ مع النصاب يجب عليه الحب، زكاة الحب، زكاة الأموال التجارة، زكاة الفلوس إذا قد بلغ النصاب. أما ما لم يبلغ النصاب ما بيش عليك سؤال أبدا فيه ولا على شيء. النصاب سواء نصاب أجزله وغيرها 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، ونصاب البقر ما علوم لكن 30، يعني 30 بقرة قد وجب فيها كلها مفصلة. وإن زكاة الإبل قدت 5 إبل عليهم شاة، والعشر عشاة ثاني، وال15 3 شياة، وال20 4 شياة، كل شيء بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كل مبين. زكاة الغنم كذلك لا بد من 40 يدمك واحد منهم، لو ما يبلغن 120، وإذا بلغن 121 بنتين غنم، وهكذا لو ما يبلغن 200، وبعدها إذا 200 واحدة يلزم 3، هكذا مبين كله. وزكاة الذهب يعني 20 مثقال، المثقال 60 شعيرة، وزكاة الفضة لكن 16 ريال فرنسي إلا، يعني 200 درهم قدروها ب16 ريال فرنسي إلا 4 ريال. إذا كنت هكذا قد بلغ بدون النصاب، فهكذا كلها بيّن النبي ما مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الا ونزلت الايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لان ياخذ احدكم حبله يجد الحبل ويشيل سواء الى الارض الذي معاه في اشجار يعني حق الله ماشي ما مملوك وماشي صديق ضعفه من النهايه ضعف حزمه وتحملها فوق ظهره وصل السباعه ياكل حلال طيب. تلك البلاد الذي يدل الناس لا يبعو شعميس سبهلا يخلي نفسه عاضل من العمل ما دمه قوي يتحرك يسوي له مهنه المهنه تعمل من الفك مهنه ولو حكايه اللي معنا شاقي يشقى بعد اصبع اجر كبير. ولذا اهتم الباري بهكوي يقول ثلاثه الله خصمهم يوم القيامه رجل باع حر ورجل اعضى به ثم نكس حلف يمين انه يفعل له نكس ورجل باع حر شمس واحد اسود من السودان هذا وشله حيلا عليه وشال بيها قال لو تتحرك لا ابصرك وشال بيها هذا يكون خصمه الله يوم القيامه. هذا استعجل اجراء فاعضاهم اجرتهم الا واحد منهم نكد ولم يسلم اجرته والا الحديث اعطوا الاجير اجرته قبل ان يجف عرضه اعطوا الاجير اجرته قبل ان يجف عرضه. هذا ثلاثه خصيمهم الرحمن يوم القيامه. هذا الذي يبيع واحد هكذا كان بواحد في اسود قوي من الساده من بيت المهدي كذا واحد سري بها قال وجه سنين عديده وبعد خارج هو من ذلك الغريب وجاء له مثل ما سري عمره لان ياخذ احدكم حبله ثم يذهب. هذا بيتحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان لا يبقى سبهلا يفعل يحكى حموله يتحمل حموله ولا تجيب الى الله حاجته يتحمل حموله ويخطر بحكمة من حضر على ظهره هكذا يقول يتحمل ولو على ظهره يلين ولو عني ولو تعب على ظهره فيبيعها باع الحزمه فيكب بها وجه. كان واحد يسمه سعيد سعد القرب دلح النبي على انه يتجر سعد يتجر في القرب القرب اللي يتبقوا بها الجلود يخيلها لجنه الجلود يطرحوا من هذا القرب بين ماء ويدخلوا الخلص حق الثوب بينه ايام معدوده وبعدها يبقى لين في احسن ما يكون بعد يلين الشعماء على نظار ابن داود الحديد يصفروا الحبال العرس هكذا يصفر هكذا خيوط يظهر هذا الغار كامل شبه القرب لو باب الشرط ما يشتغل ابدا لم يابس فياتي بحزمه من حضر على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه يعني لا يسال الناس لان سؤال الناس متعب سؤال الآدمي المتعب خير له من أن يسأل الناس أعضاؤه يعني سواء أعضاؤه أو أحرمه. أما نعم قال السجستاني لا يترأس الرجل حتى يكون في خصلته العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم يحتمل الاحتمال قبل العيوب. قال الإمام علي الاحتمال قبل العيوب أول مسالمة خباء العيوب العفة عفيف سواء ما بيش عند الطمع في قلبك قناعة تملأ الأرض غنى ما بيش هذا قميص حق الإمارة. أما الرجل الشبك اللي عندك شبك يلين ويشيل كل حق أموال الناس وزين لا يدخلش في الإمارة يتحمل حمولة باهظة حمولة ثقيلة لأن الخيانة يعني رزقها كبير عند الله. قال الرجل إلا يجد في قناعة بالأرض غناء لا يترأس الرجل حتى يكون في خصلتان العفة حبيب ما يدخل يشرب حتى بيضة أبدا خلي الأمور يفرح يفرح لما صرف في حب الله العفة عما في حيث الناس إنسان جاي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي بخصلة يحبني الناس ويحبني الله كان اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما بأيدي الناس يحبك الناس اذهب لا تكون تمد يدك إلى الطمع والعين يستعبد الاستعباد لكبير يعني مزيد كبير عند الله سبحانه وتعالى قال الحب عما بأيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم وعن الثور ما وضع رجل يده في قصعة رجل إلا ذل له يعني سواء الإحسان قتا يقول الإحسان قتا إذا أحسنت لك رجل كنت دائما تذكر تلك الصنيعة اللي فعل معه وكم الصنائع لله كم في زمننا صنائع لله كم يعني كرامات من الله أعظمها أنك في بطن أمك لا عندك غناء ولا عندك يعني سواء ذاكر ولا يجوز بكريك داخل المعدة وبكريك قد يسألنا الشهر الرابع اسمع الرشوة الولد قد حي وبعدها يغذي هو تم خلقه خلق رأسه بالمحاسن حقه وغيرها سبحانه وتعالى هكذا فلذا قالوا إذا ولدت المرأة ولد وما بدش متخلق أبدا يقولوا الصدق والصوم من يومه ولو بالدم ما بدش متخلق لا خلقة آدمي ولا غيرها أسقطت وبسرد رحمة بس لحم لا بها راج ولا يدي ولا رجل ولا يد ودم ونصري ولو الدم جاري وصومي ولو الدم جاري فإن كان قد خلق قد فصل الله رأسه ولا يديه هذا شو الحكمة حكم الوالدة حكم الذي سلس النفس تدرك الصلاة والصيام إلى 40 يوم إلا أن ترى الظهر قبل 40 يوم إذا رأت الظهر على 15 يوم أو على 10 أيام ودركت ما عفش دم ولا شيء صلي والصوم هذا جائز لها بدو واجب عليها الصلاة والصيام إذا عرفت الجفاء بالماء عفش وأما الذي تسقط الصبي فإن كان متخلق فلها المهل ولو إلى 40 يوم إذا جاء 41 يوم والدم باقي صلي والصوم النفساء 40 يوم الغاية أما يوم 41 صلي وكذلك الحيض إذا كانت عادتها شفايا ويوم من الأيام بلغ إلى 11 يوم قلنا العادة المستمرة شفايا وتلك الأربع أيام الزايدة واليوم 11 قضي الصلاة إذا انت تركت الصلاة إلى 10 صلاة قضيها بدليل أن اليوم 11 بيّن لنا أن الزيادة على 6 أيام هو دمع لا أو فساد فتقضي حق 4 أيام ويوم 11 تصلي ولو الدم يقطر على الحصير قال خصلتان العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم وعن الثوري هذا سفيان الثوري من العلماء الباهرين الذي بعد كثيرهم يعني اتخذوا مذهب مثل ما الجعفرية اتخذوا جعفر الصادق اتخذوا يعني حركات مذهب وعن الثوري رضي واحد الثوري هو سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري المتوفى 362 القرن الثاني محدث حافظ يعني مسجد الشهيد. روى الإمام أبي طالب في أماله والإصبهاني في مقاتل الطالبين أنه كان زيديا وكان من المؤيد وكان من المؤيدين للإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية الذي قتله المنصور الدوالي قتل النفس الزكية وقد أخبر النبي أنه يسير دمه إلى أحجار الزيت في المدينة وبعد قتل جهنة في المدينة ومضر وسار دمه إلى أحجار الزيت مضر المضر ساك حق الدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبر أنه ولد من أولاده يكون كذا وكذا يستشهد ويسير يعني يسير دمه إلى أحجار الزيت. قال الولاد الطالبين لو كان زيديا وكان من المؤيدين للإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب هذا عبد الله بن حسن بن يعني أولاد نجبا علماء منهم النفس الزكية. قال وأخي الإمام هذا النفس الزكية بن محمد وعزت أخو إبراهيم وأخي الإمام إبراهيم بن عبد الله بن حسن عليه السلام انظر معجم رجال الاعتبار يعني كيف ترى يكون البلد.